أحسن الله إليكم. يقول عندي زكاة مال، هل أسلمها يا شيخ للفقير أو أشتري مثلا بطاطين أو أغذية بها وأعطيها الفقراء، وما حكم هذا العمل؟ تعطيها الفقير، هذا هو الأصل، إلا إذا علمت أن الفقير لا يحسن التصرف وربما يضيعها أو أنه يتلاعب بها، فإنك تشتري له بها الحوائج التي يحتاجها، فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم.